يقول السائل: ما حكم مشاهدة مسلسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يعرض في القنوات بحجة الاستفادة من ذلك؟ هذه المسلسلات التي تكون في الصحابة أفتى العلماء بتحريمها، وكل ما أفتى العلماء بتحريمه فلا يجوز أن يروج ولا أن يشاهد، وهذا من اللعب بالدين أن تكون هناك مسلسلات في سيرة الصحابة من أجهل الناس ومن أهل البدع ومن بعض المغرضين، فهذا تشويه لسيرة الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز أن تشاهد هذه المسلسلات. نعم. قول رسائل: إذا سمع المؤمن بالنار وعذابها فكره بذلك العذاب، هل يعتبر أنه كاره للقاء الله تعالى؟ هو كما جاء في الحديث، إذا بشر والعياذ بالله بالعذاب وبشر بسخط الله فإنه يكره يعني قدومه على الله، والله يكره لقاءه. لكن هذا إذا كان عاصيا فإن هذا الأمر مؤقت، كما جاء في اللعن وفي العقوبة وفي دخول النار يكون مؤقت، وأما إن لقي الله بالكفر فإن هذا شيء دائم، فإن الله يكره لقاءه ولا يذهب يعني هذا الأثر وهذه العقوبة ما دام أنه على كفره. قل السائل: من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فهل يصليها في البيت أم في المسجد؟ إذا استطاع أن يصلي في المسجد مع جماعة فهذا أفضل، لأنه إذا نام عن الصلاة الأولى ولم يدركها فاستطاع أن يصلي مع جماعة في المسجد فهذا أفضل، وإذا أدرك الصلاة الثانية مع الإمام كان ينام عن الظهر إلى أن يأتي وقت العصر فالمشروع له أن يأتي إلى المسجد ويدخل مع الإمام بنية الظهر، ثم بعد ذلك إذا وجد من يصلي معهم العصر يصلي العصر في جماعة الثانية. قل السائل: ما هي كفارة الرفث في أيام منى، أي الكلام مع الزوجة في أمور المعاشرة برسائل الجوال؟ إذا كانت مجرد الرسائل فهذه ليس فيها كفارة، لكن ينبغي تجنب ذلك وأن لا يخاطب النساء في حال الإحرام بشيء من هذا. قل السائل: أرجو منكم تقديم نصيحة لبعض النساء اللاتي يتبرجن في الحرم، وأيهما أولى، أن تبقى في بيتها أو أن تأتي متبرجة كاشفة عن وجهها؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها ولو أرادت المسجد وهي متبرجة، بل خروجها في معصية، وكونها تبقى في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل لو كانت محجبة، فكيف بها إذا كانت متبرجة؟ فهو متعين عليها أن تبقى في بيتها أو في الفندق وتصلي في بيتها، ولا تفتن نفسها وتعرض نفسها لفتنة ولغيرها بخروجها متبرجة. نعم. قول السائل: هل يجوز إطعام كفارة اليمين للإخوان الأشقاء؟ إذا كانوا فقراء ولا ينفق عليهم نعم، وأما إذا كان ينفق عليهم فإنه لا يعطي الكفارة لمن ينفق عليه. ويقول: وهل يجوز تكفير اليمين كفارة اليمين في البلد الأصلي دون بلد الإقامة، وذلك لحوجة الناس في البلد الأصلي؟ في أي مكان إذا أخرج الكفارة وأعطاها للفقراء فإنه يجزئ، وإن كان في البلد الذي يعيش فيه فهو أولى، إلى أن يعني لا يجد الفقراء ينتقل إلى بلد آخر. قل سأل: أرجو منكم إعادة شرح ترجمة المصنف كتاب المنثورات والملح. هذا الكتاب أورده المصنف في آخر كتابه في رياض الصالحين، وهو فيما تفرق من الفوائد والملح، والملح هي الأشياء جمع مليح، وهي الأشياء الحسنة المفيدة، فدرج المصنفون إذا اجتمع لديهم من الفوائد الكثيرة التي لا تدخل في باب واحد أن يفردوها في باب يسمونه باب الملح أو يسمونه باب جامع. قل السائل: هل صح أن عيسى عليه السلام في آخر حياته يدفن بجوار مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد في هذا حديث لكنه لا يصح، لم يثبت في هذا حديث صحيح أن عيسى يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: من مات وعليه عشرة